السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فبعد أن انتهينا من شرح كتاب صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير، وانتهينا عن مسائل الطهارة والنجاسات، فبدأنا بكتاب الصلاة، وتكلمت في الصلاة في اللغة والصلوات المكتوبات، إلى أن وصلنا إلى باب أوقات الصلوات. وقبل أن ندخل في أوقات الصلوات أذكر لكم بعض الأمور. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: كما قال الله تعالى من سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فقال ابن جرير: حدثنا فلان عن فلان عن ابن عباس نعي إليه أخوه وهو في سفر فاسترجع، وفي رواية ابنته، ثم فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام فمشى إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وعن ابن جريج قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: إنهما معونتان على رحمة الله. والضمير في قوله إنها لكبيرة عائد إلى الصلاة، نص عليه مجاهد. وقوله إنها لكبيرة أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني المصدقين بما أنزل الله. وقال مجاهد: المؤمنين حقا. وقال أبو العالية: إلا على الخاشعين الخائفين. وقال مقاتل ابن حيان: إلا على الخاشعين، يعني به المتواضعين. وقال الضحاك: وإنها لكبيرة، قال: وإنها لثقيلة على الخاضعين لطاعة الله الخائفين لسطوته المصدقين بوعده ووعيده. وهذا يشبه ما جاء في الحديث: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وقال ابن جرير: معنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من رضا الله تعالى العظيمة إقامتها إلا على الخاشعين المتواضعين المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته. هكذا قال. والظاهر أن الآية وإن كانت على خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا على سبيل التخصيص، وإنما هي عامة ولغيرهم، كما في القاعدة الكلية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تمام. كذلك قال القرطبي في بداية سورة البقرة: ويقيمون الصلاة، قال: أي يقيمون الصلاة بفرضها. وقال الضحاك عن ابن عباس: إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل بن حيان: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور بها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إقامتها. فالقضية ليست إقامة فعلية فحسب، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. عفوا، هذا كلام ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، وهنا كلام القرطبي. فالمسألة هنا إقامة الصلاة من أساسيات هذا الدين. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة الركن الثاني. وهذه الإقامة لها ضوابط وشروط وعلل وأسباب، وهناك موانع كما بينت في كتابي وقد شرحته عليكم من سنين، جزء السابع سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية، وأتيت إن شاء الله في آخر هذا الكتاب سأتلوه عليكم بعد قليل إن شاء الله، إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في واجبات الصلاة هو المحجة. فبينت الواجب فيها والمفروض والمستحب وكذا وكذا وكذا وكذا. فقال هنا القرطبي، يبقى ده كلام القرطبي، الصلاة أصلها في اللغة الدعاء، مأخوذة من صلى يصلي إذا دعا، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل. ذكرت قبل ذلك في المرة السابقة، أي فليدعو. وقال بعض العلماء إن المراد الصلاة المعروفة فيصلي ركعتين وينصرف، والأول أشهر وعليه من العلماء الأكثر. ولما ولدت أسماء عبد الله، عبد الله بن الزبير، أرسلته إلى النبي، قالت أسماء: ثم مسحه وصلى عليه، أي دعا له. وقال تعالى: وصل عليهم، أي ادعو لهم. ثم قال: والصلاة الدعاء، والصلاة الدعاء، والصلاة الرحمة، ومنه اللهم صل على محمد الحديث، والصلاة العبادة، ومنه قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت الآية، أي عبادتهم، والصلاة النافلة، ومنه قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة، والصلاة التسبيح، ومنه قوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين، أي من المصلين على الاختلاف، ومنه سبحة الضحى، وقيل صلاة الضحى يعني، وقيل وقد قيل في تأويل: وسبح بحمدك، أي نصلي. والصلاة القراءة، ومنه قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك، فهي لفظ مشترك. والصلاة بيت يصلي فيه. قال ابن فارس: وقد قيل إن الصلاة اسم علم وضع لهذه العبادة، فإن الله تعالى لم يخلو زمانا من شرع، أو لم يخل زمانا من شرع، ولم يخل شرع من صلاة. حكاه أبو نصر القشيري. قال: اختلف الأصوليون هل هي مبقاة على أصلها اللغوي الوضعي الابتدائي، وكذلك الإيمان والزكاة والصيام والحج والشرع، وإنما تصرف بالشروط والأحكام كما بينت القاعدة الأصولية. إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. أو هل تلك الزيادة من الشرع تصيرها موضوعة كالوضع الابتدائي من قبل الشرع؟ هنا اختلافهم، والأول أصح. ليه؟ لأن الشريعة ثبتت بالعربية، والقرآن نزل بها بلسان عربي مبين، فقريش تعلم اللغة، والذي ينقصها أمور التشريع. ولكن للعربي تحكم في الأسماء كالدابة وضعت لكل ما يدب على الأرض، أي حتى الطائر الذي يدب يعني يطير ثم يمشي قليلا كالحمام وما شابه، فقال لكل ما يدب على الأرض. ثم خصصها العرف بالبهائم، يبقى الدابة الجمل والفرس والبغل والحمار وهكذا وأكثر، فكذلك لعرف الشرع تحكم. ثم بعد ذلك واختلف في المراد بالصلاة هنا، فقيل الفرائض، وقيل الفرائض والنوافل معا، وهو الصحيح لأنها صلاة عامة للفرض وللنفل، لأن اللفظ عام والمتقي يأتي بهما. الثالثة عشرة: الصلاة سبب للرزق، قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأمر أهلك بالصلاة، فهذه الصلاة إقامة لكل الدين، إقامة لكل الدين. وقال: الصلاة سبب للرزق، قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة. وقال: الصلاة لا تصح إلا بشروط وفروض، فمن شروطها الطهارة كذا وكذا وكذا، وبدأ أن يتكلم في هذه الأمور. ثم أتيت لكم بما ختمت به هذا الكتاب المهم، وعنونته بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهذا الحديث ثابت. قلت: فالسنة التي أنا عليها وأدعو إخواني إليها وأحثهم حثا وأؤزهم أزا إليها التمسك بكل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة عامة، وذلك لما رواه ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى، وكذلك أبو نعيم في حلية الأولياء. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فانظر إلى هذا الأثر الجليل، قرأته من عشرات السنين في لما انتهيت من قراءة حلية الأولياء: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هناك من كثرة ولله الحمد والمنة القراءة في الآثار والأحاديث يجعل عندك من الثروة العلمية التي تستطيع أن تتكلم في مسائل وعلوم الشريعة. يعني كتاب حلية الأولياء من أجل الكتب التي قرأتها أكثر من مرة، حوالي 17-18 ألف حديث بين المرفوع والموقوف، وغالبه من الآثار، أثار الصحابة وأثار التابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة ومن بعدهم ومن قبلهم، آثار في غاية القوة تأتي بها، يعني تكتب بماء الذهب. يكفي هذا: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ شيئا، وإني لأخشى إن تركت شيئا، والبداية لست تاركا شيئا، شيئا نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم، فقال لست تاركا شيئا من أمر كان رسول الله يعمل به، سواء كان في الفرائض أو السنن. لست تاركا شيئا كان رسول الله يعمل به إلا وعملت به، سنن مستحبة أو فروض، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، سواء سنة أو فرض. طبعا الفرض لا خلاف فيه، أما السنة فالأمر سهل، ما على المحسنين من سبيل. ولكن هذه هي الصديقية التي وصفه الله ورسوله والمؤمنون إلى يوم القيامة بأنه أبو بكر الصديق. هذا هو الصدق. قضية مش قضية فرض أنا عملت اللي علي، والنبي أقر بذلك لما دخل الأعرابي في صحيح البخاري ومسلم، لما سأله عن الصلاة والزكاة والصوم وكذا وكذا وكذا وكذا، فقال: لا أزيد على ذلك ولا أنقص، أو على هذا ولا أنقص، اللي هو الفرض بس. فقال للصحابة: انظروا إلى إن صدق دخل الجنة. فالذي يأتي بالفروض ويقصر في النوافل على كلام النبي دخل الجنة، ولكن هناك مراتب ومنازل الإنسان يسعى إليها، لأن صلاة الفروض تكتمل بالحديث الثابت بالنوافل. الكثير منا يدخل الصلاة وينتهي منها لولا أنه وراءه أمامه الإمام هو يصلي وراءه ما درى كم صلى من شدة ما يحدث له من الفتن والبلايا والأمور التي تشغله، فيدخل في الصلاة ويفكر في الأولاد وفي الإنفاق وكذا وكذا وكذا، ولو كان منفردا لصلى ثلاثا أو اثنين وهو لا يدري. فالسنن إنما تؤكد هذا، لذلك قال: وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فالقضية مش قضية فرض فحسب، عندك السنن في الصلاة وعندك السنن في الصيام وفي كل هذه السنن. فقلت: وفي الصلاة خاصة من قول أو فعل والالتزام بها والثبات عليها، على ضوء ما قاله أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه آنفا، بعيدا عن كون القول أو الفعل الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا أو سنة مستحبة مندوبا إليها، وإنما كان البحث لبيان ما هو فرض وما هو مندوب مستحب، حتى إذا خلت صلاة من شيء من أفعال الصلاة وأقوالها يعلم طالب العلم أفسدت صلاته أم صحت وأجزأته، ويفرق بين ما هو به ملزم أو ملزم وما فيه سعى من مندوبات الصلاة. نحن نبين السنن والفرائض لكي نعلم ثم بعد ذلك لا يعني هذا أن نترك السنن، هلكنا والله كما قال: وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. قلت لا سيما، قال قلت مع الرغبة في بيان الضابط المضطرد المستمر الذي يرجع إليه في هذا الشأن لمعرفة واجبات الصلاة، وهذا البحث الذي كتبته في كتاب إثبات الحجة في مسائل الواجبات والمندوبات، الذي النبي قال للمسيء في صلاته بيّن له الذي يجزئه في صلاته، أكثر من ذلك هو من المستحبات، والاستدلال له لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بالصلاة التي هي عماد الدين والصلة التي بين العبد وربه، والتي أمر الله بالاستعانة بها على قضاء كل الأمور، قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. يقول ابن كثير في تفسيره، يقول تعالى آمرا عباده بما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصلاة والصبر، بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. وأما قوله والصلاة، فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات على الأمر. أنت متخيل الصلاة من أكبر العوامل على الثبات في أي أمر، في الفتن العظام الصلاة من أكبر العون على الثبات على الأمر، كما قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي ينبغي لمن يصلي أن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، ليست حركات جسدية من ركوع وسجود وقيام لا، هذه أفعال شكلية وهي جوهرية، ظاهرة وباطنة، والأصل على الباطن، الأصل على المضمون، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. لا تصلي وأنت تشرب الخمر، لا تصلي وأنت تتناول المخدرات، لا تصلي وأنت تزني، لا تصلي وأنت تأكل الرشوة. نعم صلي مع هذا، ولكن لا يستقيم لعاقل أن يصلي وهو مستمر في هذه الفواحش والمنكرات ويقول رب اغفر لي. لا، كما روى أبو نعيم في حلية الأولياء، دخل رجل على سفيان الثوري قال: أرأيت رجلا سرق 20,000 درهم ثم جلس يستغفر الله؟ قال: لا، يؤدي ما عليه لصاحبه الذي غصبه ثم يستغفر الله. قضية لابد من الفهم ولابد من البيان، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذا الذي يتلمسه أصحاب الفطر السليمة من العوام الذين لا يقرؤون، أميون لا يقرؤون ولا يكتبون. يقول لك: شوف الشيخ بلحيته بيعمل ايه، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالقضية هنا الناس تفهم، فليست صلاة شكلية، لابد لها من آثار. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا يستقيم لك أن ترفع الصلاة إلا بهذه الضوابط. ثم قال: وروى أحمد بسنده حدثنا فلان قال حذيفة عن حذيفة بن اليمان: كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، إذا اشتد عليه أمر صلى. وهذا الذي فعله في ليلة بدر، في معركة بدر، فظل يصلي قيام الليل إلى أن أشفق عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فمن شدة الصلاة وهو يدعو الله بإخلاص ويبكي إن هزمت هذه الطائفة لن تعبد في الأرض. ورسول الله أعظم أهل اليقين في الدنيا سلفا وخلفا، ولكن يدعو وبخشوع ويخاف على الدعوة ويدعو الله وهو يعلم أنه مؤيد ومنصور. إذا حزبه أمر صلى، فتأتي النتيجة لمن؟ لمن صلى فعلا، لمن التزم بما أمره به الله ورسوله ونهاه عنه الله ورسوله. القضية: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. من واجبنا أن نعلم الطلبة كل مسائل الشريعة والفقه وكذا والصلاة وكذا، ولكن لابد من ضبط المسائل العقدية حتى تأتي الثمار بإذن الله تعالى. وروى أبو داود وقد رواه ابن جرير من حديث عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الأول إذا حزبه أمر صلى، هنا إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الصلاة النجاة، أنت تقف بين يدي الله. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: إنهما معونتان على رحمة الله، معونة عظيمة. وقال القرطبي: ومنهم ما روي أن عبد الله بن عباس نوعي له أخوه وقيل بنت له وهو في سفر، فاسترجع وقال، دي رواية أخرى غير التي ذكرتها: عورة سترها الله، يعني ابنته ماتت وهو في سفر، فأتى إليه فقال: عورة سترها الله ومؤنة كفاها الله. الواحد عشان يزوج ابنته يتكلف كذا وكذا وكذا وكذا. عورة سترها الله ومؤنة كفاها الله وأجر ساقه الله، ثم تنحى عن الصلاة عن الطريق وصلى، ثم انصرف إلى راحلته وهو يقرأ: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يحفظون السورة بعد حفظها إلا وفهموا معانيها وتدبروها وعملوا بها، ثم ينتقلوا من البقرة إلى آل عمران وهكذا. أنت متخيل هذه المصداقية وهذه الأصول التي عليها الكتاب والسنة؟ هكذا، ما أنت عشان كده تصب المرض الشديد الذي يشل أعضائك ويشل عقلك عندما تجد أناسا يدعون إلى الله على بصيرة زعما، وهم يقعون في المآسم والفحشاء والنساء والأموال. حاجة تقرف والله العظيم، والله وتالله وبالله، كدنا أن نترك الدعوة، والله وتالله وبالله. الأمر عظيم، إن كان هذا من هؤلاء لماذا نلوم على العوام؟ الأمر عظيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ واحنا بنجيب كلام من عند أبونا ولا أمنا؟ احنا بنقرأ ونتعلم لنعلم أنفسنا ابتداء وأهلينا، ثم نعلم الآخرين، وتتعدى الدعوة من أنفسنا إلى الناس. فلابد من الاستقامة على المنهج والمعتقد الصحيح. أول ما قال صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. المعتقد السليم، رجل فاسق، فاسق يعلم أن هذا فاسق ويأتي بالدعوة وينشر الدعوة ويريد أن الله سبحانه يتقبل ويهدي به أحدا، إيه ده؟ إيه ده؟ هذا عبث، والله وتالله وبالله عبث، هذا لا يستقيم. لابد أن توضع أمام أعينكم معايير وضبط من يؤخذ منه العلم، وضبط مسائل الشريعة. افهموا، في طلبة علم صغار جهلاء لا يعلمون، يلبس عليهم كل الدين من رجل يدعو إلى الضلال لا إلى دعوة يزعم أنها على بصيرة. نسأل الله السلامة. هذا الأمر ليس في مصر فحسب، هذا عام في كل مكان إلا من رحم الله. فهذا حال الصحابة، بنت ماتت قال: عورة سترها الله. شوف الكلام، أي حد منا يبكي وقلبه يتقطع. بنت أواد، فلزة كبدك، عورة سترها الله ومؤنة كفاها الله وأجر ساقه الله، ثم تنحى عن الصلاة والصلاة، ثم انصرف إلى راحته ويقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. أمر، يعني عندما نتفهم المعتقد، ما هو القضية هنا هندرس كل العلوم الشرعية وإحنا في المعتقد خربانين ولا فهمنا حاجة ولا هنفهم الناس. صلاح المعتقد يؤدي إلى صلاح الدعوة، هذا هو، هذا هو. والله وتالله وبالله الإنسان يشفق ويشفق على أمور تندى لها الجبين أو يندى لها الجبين. قال السعدي في تفسيره: أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه، وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان وتنهى عن الفحشاء والمنكر، يستعان بها على كل أمر من الأمور، وكل أصل من أصول أصول الفقه في العموم، كل وجميع وكافة من أقوى ألفاظ العموم. فقال: يستعان بها بالصلاة على كل أمر من الأمور، على كل أمر من الأمور، تخيل. وحديث حذيفة المذكور ذكره السيوطي في الجامع الصغير، قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير: كان إذا حزبه بحاء مهملة وزاي موحدة مفتوحة أمر أي هجم عليه. طبعا أهل السلف كانوا يقولون هذه الأمور حاء مهملة مع ليس عليها نقطة ما تبقاش خاء، وزاي موحدة لأنه الطبعات ممكن يبقى الجيم يعملها حاء أو الحاء يعملها جيم، لما يحدث انت الطبعه بتبقى عند صاحب الكمبيوتر بيكتب، فبيكتب مع السرعه زي ما حصل في الحديث اللي انا ذكرته المره السابقه، فبيبقى فيه، فلذلك كانوا يدققون في الالفاظ حتى يفهمها الناس. قال: اي هجم امر، اي هجم عليه، اذا حزبه امر هجم عليه، جات لك مصيبه وانت قاعد واخد بالك، تقعد طلطم بقى، تقعد تصوت: يا رب انت عملت فيا كده ليه، ده ينفع ما ينفعش الكلام ده، انت ظلمتني، يخش والعياذ بالله في الشرك بالله. هجم عليه او غلبه او نزل به هم او غم، وفي روايه حزنه بالنون، اوقعه في الحزن، في روايات حزبه وحزنه، اوقعه في الحزن، يقال حزنني الامر واحزنني الامر فانا محزون. صلى، لأن الصلاة معينة على دفع جميع النوائب بإعانة الخلق الذي قصد به الإقبال عليه والتقرب إليه. ما هو الموضوع لما بيبقى لا يوجد فهم الدنيا بتتخرب، يعني واحد حزبه أمر، حزنه أمر، جات له مصيبة، قعد: أنا مش قادر أصلي يا عمي، أنا مش قادر أصلي. شوف يعني العكس، حدث لك هذا صلي، لا مش قادر أصلي، حتى الفرد ما يصلوش، أنا تعبان، المصيبة أهلكته. لو هناك استقرار عقدي صلى، ولو صلى جالسا، لأن الصلاة هي التي تعينك على الصبر. فقال: لأن الصلاة معينة على دفع جميع النوائب بإعانة الخالق الذي قصد به الإقبال عليه والتقرب إليه، فمن أقبل بها على مولاه كفاه لإعراضه عن كل ما سواه، فاعلم أنه لا إله إلا الله. مصيبة مش مصيبة، الذي ينجيك منها هو الله، وينجيك منها عندما تعبد الله ولا تعصيه، وذلك شأن كبير في حق من أقبل بكليته على الصلاة. صلى بقلبه ظاهرا وباطنا وخشعة، وتتراوح المنازل والدرجات على قبول العمل ودرجات القبول بهذه الكيفية. قال ابن كثير في تفسيره: وقال أبو العالية في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال: إن الصلاة فيها ثلاث خصال، فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال الصفات يعني فليست بالصلاة: الإخلاص والخشية وذكر الله. الإخلاص والخشية وذكر الله، فالإخلاص يأمره بالمعروف، والخشية تنهاه عن المنكر، وذكر الله يأمره وينهى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قالوا، قال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. فقال الإخلاص والخشية وذكر الله، فالإخلاص يأمره بالمعروف والخشية تنهاه عن المنكر وذكر الله يأمره وينهى. لماذا بدأت بهذا في كتاب الصلاة؟ لهذه الأسس العقدية التي تبين لك الجوهر والمضمون والمقصود والمراد الذي أراده الله ورسوله. قلت وروى أحمد في مسنده والنسائي في الصغرى والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الطبراني أحمد وطبراني ورجاله رجال صحيح من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. ونقل المناوي في فيض القدير تحسين بن حجر للحديث وقول العراقي إسناده جيد. قال المناوي في الفيض وعبر في أمر الدين بعبارة أبلغ مما عبر بها عن أمر الدنيا، فاقتصر في أمر الدنيا على مجرد التحبب، وفي أمر الدين جعلت قرة عيني في الصلاة. كل الخير فإن في قرة العين من التعظيم ما لا يخفى، فبمثلها يستريح القلب والبدن والجوارح. قلت فروى أحمد في مسنده واللفظ له أبو داود في سننه والبيهقي في السنن الكبرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. وفي رواية أبي داود قال صلى الله عليه وسلم يا بلال أقم الصلاة فأرحنا بها. ورواه الطبراني في الكبير والحديث صححه الألبين في صحيح سنن أبي داود. وقال أبو إسحاق الشاطبي في كتابه الموافقات المسألة الرابعة من كتاب المقاصد والرابع، كتاب الموافقات من أقوى كتب المقاصد الشرعية، مهم للغاية، ولكن يبدأ به طالب العلم في مرحلة متقدمة، لأن الشاطبي على جلالة قدره كان متكلما يعني، وكان في مسائل تأويل بعض الأمور يعني، فكان كلامه شديد فيحتاج إلى فهم وبيان يعني. فمن جملة ما تكلم فيه في المقاصد الشرعية الأركان، الصلاة والزكاة والحج وكل هذا. فقال هنا والرابع أن كل حاجي وتحسيني، عندنا مسائل الشريعة المخصصة الشرعية الضروريات والحاجيات والتحسينات، الضروريات التي تتوقف معها الدنيا، إن لم أفعل هذا هلكت، لذلك القاعدة الكلية متفق عليها ومجمع عليها كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا حتى لو كان حراما، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. فالضروريات التي تتوقف بها الدنيا والحاجيات التي لابد منها، حاجة ملحة، والقاعدة الكلية الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، أي عامة كانت هذه الحاجة أو خاصة، يبقى الحاجة تنزل منزلة الضرورة والضرورة تتوقف بها الحياة، والحاجة أقل من الضرورة ولكن في معها أيضا يشعر الإنسان بالمشقة. فالضرورة والحاجة والتحسينات، التحسينات دي حاجات دلع بقى يعني ما لهاش لازمة يعني، تحسينات. فإحنا نبدأ بالضرورات والحاجيات، أما التحسينات الدلع لا، ده لا يلزمنا، لا سيما في الأمور الصعبة. ما ينفعش أنا عيالي مش مقضيها أكل وشرب وملبس ومسكن ويروح يجيب لي شاشة ب10,000 جنيه عشان من دماغه، أو ياخد علبة مارلبور ولا حاجة مش عارف ب70 ولا 80 جنيه. حتى السجاير اللي كانت ب5 جنيه و10 جنيه بقت دلوقتي ب45 جنيه، الكيلوباترة دي بقت ب45 جنيه دلوقتي، وعلبة ما تقضهوش، ويبقى عامل وبياخد الأجر بتاعه يوميا وما يسيبش السجاير، وعياله مش لازم تاكل. فالتحسينات بقى الدلع والحاجات دي، ما هي مسألة كده، أنا معايا مبلغ من المال أعمل بيه إيه؟ أشوف ما تحتاجه، يحتاجه أهلي أولادي أروح أجيب لهم عربية وهم مش عارفين يعيشوا ولا يأكلوا ولا يتعالجوا؟ عربية أعمل أهب بها إيه؟ ولا أجيب لهم شقة أربع أوض وزي إيه ده؟ ضروريات، حاجيات، تحسينات، سواء في الدين أو في الدنيا، هذا هو. فقال هنا: والرابع أن كل حاجي وتحسيني إنما هو خادم للأصل الضروري ومؤنس به ومحسن لصورته الخاصة. هو يبدأ لك الصلاة من البداية ليبين لك من المقاصد الشرعية كيفية الوقوف بين يدي الله لصلاة تقبل. أنا ضربت لك الأمثال في الدنيا عشان أبين لك المقاصد في الآخرة. أن كل حاجي وتحسيني إنما هو خادم للأصل الضروري ومؤنس به ومحسن لصورته الخاصة، إما مقدمة له أو مقدمة له أو مقارنا أو تابعا أو مقارنا أو تابعا، وعلى كل تقدير فهو يدور بالخدمة حواليه. كل هذا يدور بالخدمة لكي يكون هذا العمل، فهو أحرى أن يتأدى به الضروري على أحسن حالاته. وذلك مهد لك ثم بين، وذلك أن الصلاة مثلا إذا تقدمتها الطهارة أشعرت بتأهب لأمر عظيم. تنبه لهذه المقاصد. ذلك أن الصلاة مثلا إذا تقدمتها الطهارة أشعرت بتأهب لأمر عظيم. لازم تتوضأ بعد أن تطهر نفسك إن قضيت حاجتك، وتتوضأ وتشمر أعضاءك وتستعين بالله وتسمي الله وتتوضأ، وكل عضو تأتي بوضوئه التام أو شبه التام، وتتهيأ لأنك ستقف بين يدي الله. فإذا كما يحدث في مسألة الإحرام من الميقات، قال أهل العلم نفس المسألة، أنت لكي تطوف بالبيت وتأتي بمناسك الحج خذوا عني مناسككم، لابد أن تقدم هذه الأمور حتى تقف في هذه المشاعر وتقوم بها قياما مقاصديا عظيما عند الميقات وتحرم وتأتي بما أمر به صلى الله عليه وسلم، وتتهيأ وتكون عندك رهبة لأنك ستقف بين يدي الله في كل هذه المناسك. فكذلك الصلاة، فإذا استقبل القبلة أشعر بالتوجه بحضور المتوجه إليه، فإذا أحضر نية التعبد أثمر الخضوع والسكون. تتوضأ وتستعين بالله وتنوي وتكبر تكبيرة الإحرام، والتكبير التعظيم والتقديس والتنزيه ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالمسألة مش لعب، مش لعب. أرى سنين في المسجد وناس بتصلي ربنا يهديهم، يبقى جاي بالسجارة اهي في بقه آخر نفس يعمل كده ويرميها ويطلع الدخان، ورجله بره ورجل في المسجد، ورجله جوه، رجل جوه ورجل بره. لا حول ولا قوة إلا بالله، متلبس في المعصية. ده لا يفهم، لا يعني، هذا لا يدرك. نصلي وخلاص، ربنا قال لنا صلوا، إيه المشكلة؟ أنت واخد بالك؟ المقاصد الشرعية أصل أصول هذا الدين. فإذا استقبل القبلة أشعر بالتوجه بحضور المتوجه إليه. يا رجل، الإنسان إذا ذهب إلى مديره، مدرس مع الناظر، مهندس مع رئيس مجلس الإدارة في البيت، بيخش إزاي؟ حتى لو في حاجة يهزم نفسه، ما شاء الله داخل على هيخطب ولا حاجة. وبيحصل، أنت تدخل بين يدي الله، تاخد بالك؟ ويقعد الواحد يتفنن في الهبل، يعني بمعنى معلوم السترة سترة الرجل بين السرة والركبة بلا شك. طبعا ممكن واحد يصلي من غير حاجة على كتفه، أو واحد يصلي بالفلنة الحمالات اللي بتبقى تحت الصغيرة دي، ويقول لك إيه المشكلة يعني. هناك تأدب مع الله سبحانه وتعالى. يعني أنت بالفلنة الحمالات والشرط هتخش على المدير بتاعك، فما ظنكم برب العالمين، ما لكم لا ترجون لله وقارا. القضية مش حفظ الآيات فحسب، ما لكم لا ترجون لله وقارا، آية عظيمة من رب عظيم. إذا استشعرت هذه المشاعر ما عصي الله في هذه الدنيا. فإذا استقبل القبلة وأشعر بالتوجه بحضور المتوجه إليه، فإذا أحضر نية التعبد أثمر الخضوع والسكون، ثم يدخل فيها في نسقها بزيادة الصورة خدمة لفرض أم القرآن، لأن الجميع كلام الرب المتوجه إليه. وإذا كبر وسبح وتشهد فذلك كله تنبيه للقلب، وهذا التنبيه إنما يكون من خلال إدراك معاني الكلمات في الآيات وفي البسملة وفي الفاتحة وفي التشهد وفي الركوع وفي السجود وفي الأدعية وفي تكبيرات الانتقال. كل هذا الله أكبر الله أكبر في صلاة العيد، تكبيرات صلاة العيد، أصل المسألة أن تكبر الله، وإن كبرته لن تعصي الله. تكبر الله لا تعصي الله، تكبر الله لا تعصي الله. تقول الله أكبر في إيدك السجارة، لأن الجميع كلام الرب المتوجه إليه، وإيقاظ له أن يغفل عما هو فيه من مناجاة ربه والوقوف بين يديه، وهكذا إلى آخر الصلاة. فلو قدم قبلها نافلة ركعتين قبلها وأربعة، كان ذلك تدريجا للمصلي واستدعاء للحضور، ولو أتبعها نافلة أيضا لكان خليقا باستصحاب الحضور في الفريضة. لابد من الدعوة بالقول والفعل، بالقول والفعل. المستحبات في غاية القوة. أنا أصلي الخمس أوقات في المسجد جل أمري، إلا إن كان في ظرف يوم الجمعة والحد إن هو الأجازة في المسجد، أصلي كل الأوقات. آتي أقول هذا للتنبيه، لا للثناء على نفسي، استغفر الله وحاشا لله. سنة الظهر أقصاها أربعة قبل الظهر وأربعة بعدها، وهذا ثابت في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أدخل المسجد أصلي ركعتي تحية المسجد، وعلى حديث بلال أنه كان يصلي ركعتين كلما توضأ، فقال النبي لما في الإسراء والمعراج أنه سمع خشخشة قدمي بلال في الجنة، فسأله أنه قال كنت كلما توضأت كلما أحدثت توضأت وصليت ركعتين، فأصلي ركعتين بعد تحية المسجد، ثم أصلي أربع ركعات للظهر القبلية، وأصلي أربع بعدها. وقبلها كنت قد صليت الضحى. فأنت لو هتفكر العدد بتاع الصلاة هتزهق. فالمسألة هنا على قدر ما تستطيع، لأن الصلاة الركن الثاني بعد الشهادتين. فلو قدم قبلها نافلة كان ذلك تدريجا للمصلي واستدعاء للحضور، ولو أتبعها نافلة أيضا كان خليقا باستصحاب الحضور في الفريضة. وفي الاعتبار في ذلك جعلت أجزاء الصلاة غير خالية عن ذكر مقرون بعمل في الركوع وفي السجود وبين السجدتين وبعد القيام من الركوع، ليكون اللسان والجوارح متطابقة على شيء واحد. ليس في الصلاة سكوت، ليس في الصلاة سكوت، وهو الحضور مع الله في أيقظ هذا الرجل دائما يصلي ينام مع الدرس، أيقظوه، أحد يوقظه. قم يا رجل، كل درس نصفه في النوم، يبقى ما تجيش بقى أحسن. أنا ألاحظ عليك دائما هذا. ليكون اللسان والخوارج متطابقة على شيء واحد، وهو الحضور مع الله فيها بالاستكانة والخضوع والتعظيم والانقياد، ولم يخل موضع من الصلاة من قول أو عمل. شوف الصلاة، لئلا يكون ذلك فتحا لباب الغفلة ودخول وسواس وساوس الشيطان. فأنت ترى أن هذه المكملات الدائرة حول حمى الضروري، ضروري حاجي تحسيني، خادمة له ومقوية لجانبه. فلو خلت عن ذلك أو عن أكثره كان خللا فيها. نفس مسألة طلب العلم، له ضروريات وحاجيات وتحسينات. نحن لا بنيجي بالضروريات ولا بالحاجيات ولا التحسينيات وعملين فيها طلبة علم، لا، ما ينفعش الكلام ده. لابد من الوعي، ولابد من الفهم، ولابد من الإيمان والتقوى التي تجعلك قادرا على الراجح من المرجوح. هذا هو الفرقان الفيصل بين الحق والباطل. نعم. فقال: فأنت ترى أن هذه المكملات الدائرة حول حمى الضروري خادمة له ومقوية لجانبه، فلو خلت عن ذلك أو عن أكثره لكان خللا فيها. وعلى هذا الترتيب تجري سائر الضروريات مع مكملاتها لمن اعتبرها. فالقضية هنا قضية وعي، وقضية اجتهاد، وقضية التطلع على من قصر في الأمر. آثار الصحابة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي الخير كله، ولا يتميز المتميز ممن يتكلم في دين الله إلا بهذه الثروة العلمية من القراءات الكثيرة المختلفة والمتنوعة، وتأتي بزبد هذه الأمور، تأتي بزبد في آثار عظيمة. وليس كل من تكلم في دين الله يقرأ كل هذه الآثار، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قلت: وما ذكر من عظم الصلاة وجلالة قدرها غيض من فيض. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتقين للصلاة، المقيمين للصلاة كما ينبغي لها أن تقام، كما قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا آخر ما كان في كتاب إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في واجبات الصلاة هو المحجج. فأردت أن أجعل بها بداية الكتاب في الصلاة، وقد تكلمت في المرة السابقة عن مسائل الصلاة، دعاء الصلاة في اللغة وفي الشرع وما شابه. ثم نبدأ في باب أوقات الصلاة. إحنا بقى لنا قد إيه يا جماعة؟ ساعة؟ ساعة العشرة؟ طيب ندخل في أوقات الصلاة أو يكفي هذا؟ طيب ماشي. باب أوقات الصلوات، أنا أراعي طبعا الوقت بتاع صلاة الجمعة حتى لا أنا للأسف أنا يعني السنين الماضية كان الطبيعي بتاعي من من من من صلاة بعد صلاة الجمعة إلى العصر، فكنت أشرح كتاب علمين، كتابين. فبعض الإخوة كان عندهم أولاد يعني، طلبوا مني أن نجعلها درسا واحدا. أنا كنت بستغل يوم الجمعة عشان غالب الإخوة ممكن الاثنين والأربع ما يجوش يعني، فكنت أزيد في هذه المسألة. فطلبوا هذا وقلت خلاص الله المستعان أنتم حرين يعني، لكن لربما بعد ذلك إن شاء الله أرجع وأجعلها كتابين إلى يوم إلى صلاة العصر، مع أن هذا يرهقني يعني، أنا يكفيني صلاة الجمعة، لأني مع الشدة التي تكون في الجمعة حتى لو ما فيش درس بعد الجمعة ببقى يوم الجمعة ببقى جسمي تعبان يعني، ولكن أحاول أن أعلمكم بارك الله فيه، فسننظر إن شاء الله. باب أوقات الصلوات، الأولى الظهر، لما روى أبو برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحد الشمس، تمام؟ يعني تزول، في حديث طويل متفق عليه عند البخاري ومسلم. البعض جعل الأولى هي صلاة الفجر لأن بزوغ النهار أول صلاة في النهار هي الفجر، فهنا كان رسول الله يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحد الشمس. وأول أوقاتها اللي هي الظهر إذا زالت الشمس، وآخرها آخره إذا كان ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت الشمس عليه. زوال الشمس هناك ظل للشمس، يبدأ هذا الظل في الانخفاض، ينخفض ينخفض ينخفض إلى درجة إلى انخفاض قليل جدا، بعده يبدأ في الزيادة في الزيادة في الزيادة، فعند هذا الانخفاض وبداية الزيادة هذا هو وقت الزوال. هذا قاله أهل العلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت فيش هنا ساعة ونتيجة والمسألة مش كده، واخد بالك؟ وكان هناك هم في أماكن صحراء وقرى ليس فيها أبراج شاهقة وعمارات طويلة، فالأمر بين، يرى الفجر الصادق والفجر غير الصادق، ويرى ظل الرجل، ويرى الزوال، ويرى غروب الشمس، ويرى الشروق، وكل هذا، وهذا ممتنع إلا في أماكن، حتى في القرى ونحن صغار ما كان في القرى عمائر، في هذه الآونة وهذه الأيام دخلت العمارات القرى وانتهى الأمر. فالأصل، ويرجع إلى في قبيل قيام الساعة، ليس هناك طائرات ولا سيارات ولا دبابات ولا أسلحة نووية ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ويرجع الناس إلى الفرس وإلى الحمار وإلى البغلة وهكذا، وإلى السفينة وإلى المركب وهكذا. فتحديد أوقات الصلاة بهذه الكيفية من الأحاديث بعيدا عن الصلاة، ونشوف الصلاة الساعة كام والدقيقة أو الثانية، ولكن كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. يعني أي مثلا الشرع اللي احنا فيه ده كله أبراج كبيرة، أنت لا ترى الشمس أصلا، سواء ساعة الغروب ولا الشروق مش شايف حاجة أصلا، واخد بالك؟ فالأمر لابد من البيان يعني. فقال لما روى ابن عباس أن نبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل، يعني صلى جبريل برسول الله وجبريل إمام والنبي مأموم، أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس، والفيء مثل الشراك، قلت هنا في الهامش الشراك أحد سيور النعل التي تكون على وجهها، الرباط اللي هو بتاع الحذاء يعني شيء قليل، ثم صلى بي في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله، النبي معه الساعة، ظل كل شيء مثله، الزوال جزء على قدمي على وجهي القدمين قليل، وظل الرجل مثله، يبقى خلاص الظل مثلك تماما، ظلك يساوي رأسك وقدمك، تمام؟ فقال حتى صلى بي في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله. يبقى في الصلاة بداية الصلاة، أول وقت الصلاة وآخر وقت الصلاة. وقال الوقت ما بين هذين في حديث طويل، هذا الحديث وأيضا قال حديث حسن هنا رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وهناك رواية في صحيح مسلم قريبة من هذه الرواية. ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره، والأفضل تعجيلها الظهر لحديث أبي برزة إلا في شدة الحر فإنه يستحب الإبراد بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر في شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم، من نار جهنم. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يعني جل مساجد المسلمين في جل في أكثر وأغلب الأماكن فيها إما المروحة أو التكييف، واخد بالك؟ أما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في المدينة وأرض الله الحرام السعودية الآن يعني بتصل إلى درجة 50، أنت متخيل؟ ولا في حاجة، مجرد حاجة يعني حاجة بسيطة جدا، يعني السقف سقف من الجريد من النخل وجريد النخيل وهكذا، وفرش المسجد بالحصى الزلط وما شابه. فالأمر مكان أغلبية المكان مثلا يبقى فيها تكييف، فالمسألة يعني نعم الأحاديث يعمل بها، ولكن هناك بلا شك الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ومسألة وجود الصلوات وأوقات الصلوات في أوقاتها، وتفتح المساجد في أوقاتها وتقفل في الظهر في أوقاتها، فهذا من الأمور الضرورية لإقامة الصلاة أن نصلي الوقت في وقته حتى لو كان الحر شديد، إلا إن تيسر الأمر في بعض الأماكن، وهذا أمر قليل والحكم للغالب لا للنادر، في بعض الأماكن النائية أهلها يصلون في شدة الحر بعد جزء. ولكن حتى عندنا في أسوان عندما آخر مرة رحتها من حوالي 10 سنين في الظهر اللي هو الظهر الشديد الناس تصلي في نفس الوقت، وهذا الوقت يعني يأتي فيه الزراع من حقولهم وزرعهم يصلوا وينامون. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والأصل العمل بالسنن. حتى مسألة وضع الأصابع في الأذنين كانت العلة موجودة، والالتفات يمنة ويسرة، لأن بلال رضي الله عنه كان يقف يؤذن على أعلى بيت في المدينة ويلتفت يمنة ويسرة ويعلي صوته ليصل الصوت إلى نواحي المدينة. فعندنا مسائل مكبرات الصوت وما شابه، فأمور هناك الأصل العمل على ظاهر الحديث، ولكن هناك بعض الأمور لها علل، ولكن هذه العلل لها ضوابط حتى لا تتفشى هذه الأمور ويدخل إلى العلل ليست بعلل ولكنها ظاهرها علل وهي علل كاذبة، فيفسدون الدين ويرفعون العلل بلا رافع شرعي، فدي مسألة حساسة. فالأصل العمل بظاهر النصوص، تمام؟ طيب، فصل. ثم العصر وهي الوسطى، لما روى علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، الحديث في البخاري ومسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. قلت هذا الحديث عمدة في صلاة العصر، والخلاف في هذه المسألة أقوال كثيرة جدا جدا جدا. وشوف الحديث شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، خلص الموضوع انتهى. حتى لو وجد أقوال كثيرة جدا، الضابط هنا من تنقية وتصفية الأقوال، تواخد بالك، وتجد أئمة يقولون صلاة العصر كذا وصلاة كذا. وعن عائشة رواية ليست بمتواترة، صلاة الوسطى صلاة العصر، قراءة من سورة البقرة. فهنا الحديث في البخاري ومسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، يبقى خلص الموضوع. وأول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثليه. يعني هنا آخر وقت في صلاة الظهر صار ظل كل شيء مثله، بعدها مباشرة بداية، فرق بسيط بين هذا وذاك، بداية صلاة العصر. فقوله هنا في حديث الظهر والوقت بين ما بين هذين، الوقت ما بين هذين، حديث مهم جدا. الوقت ما بين هذين، بين أول الوقت سواء الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، الوقت ما بين هذين، هذا دليل حتمي في صحيح مسلم أن أصل مسألة وقت الصلاة وأول وقت الصلاة على الوجوب لا دليل عليه إلا للاستحباب. الوقت ما بين هذين، والقاعدة الكلية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فمن قال الواجب المفروض الحتمي ولو لم تفعله يأثم أن يصلي في أول الوقت، هذا باطل لا يستقيم، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الوقت ما بين هذين، أنا طوال عمري أفعل بداية الصلاة ولله الحمد والمنة، إلا في حالة الضرورة في مرض أو ما شابه، ولكن لابد من بيان الرخص حتى لا يتحرج الإنسان ويشعر أنه عصى الله. لا، المشقة تجلب التيسير، وإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. فالمسألة وما جعل عليكم في الدين من حرج، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، إن هذا الدين يسر. الوقت ما بين هذين، بعض الناس رغما عنها تضطر إلى أن تفعل كذا. نحن ندعو دائما ونحس وندفع الناس دفعا ونؤزهم أزا إلى بداية الصلاة، ولكن هناك بعض الأمور، قاعدة كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. فهناك أمور في حالة الضرورة وفي حالة الحاجة الملحة، فالمسألة لا نضيق على الناس واسعا. نحن لا نتكلم مع كل الناس، كل الناس طلبة العلم، لا والله، طلبة العلم النذر اليسير جدا، يعني واحد في مليار، مش واحد في مليون، طلب العلم واحد في مليار أو واحد في مليون يا عم ماشي. فالمسألة هنا أنت تتكلم مع وأنت بلحيتك بتسأل. فبعض الأمور مسألة الصلاة، صلاة الجماعة والصلاة في المساجد التي علم صفتها، المسجد معروف مسجد كبير أو صغير، زاوية أو مسجد، وهكذا. بعض الأماكن بيبقوا موجودين مثلا في أماكن بعيدة عن المسكن، يعني مثلا العاشر من رمضان وستة أكتوبر، وأماكن فيها المصانع، مدينة العاشر من رمضان وستة أكتوبر كلها مصانع. نعدت سنين أتاجر في الشحوم والزيوت، العاشر من رمضان وستة أكتوبر كل مصنع فيه مسجد. هذا المسجد ممكن أوقات ما، يعني مثلا مسجد الغالب يبقى فيه حتى عمال بالليل. في بعض المساجد ما فيش عمال بالليل، فممكن الفجر لا يؤذن فيه ولا يصلى. فالمسألة هنا هناك حتمية وشروط إن المكان يبقى المسجد قائم على كل الصلوات، يبقى مسجد قد تصلي جماعة في مكان في مصنع وتعودتهم الظهر والعصر، وانت بعد كده بتمشي تصلي الظهر والعصر جماعة وتقيم وتؤذن ولا حرج في ذلك. فالمسألة هنا لابد من التيسير، واخد بالك؟ ممكن انت المسجد بتاعك بعيد عن العمل فيبقى في مشقة، فلا حرج. نحن يعني نفرق بين المستحب وبين الفرض. حتى قال بعض أهل العلم الثقات سلفا وخلفا طبعا يعني، ومن السلف من الخلف من أفتى في مسألة العامل الذي يأخذ أجرا على عمله، وبعض أصحاب العمل يسمحون للعامل أن يصلي في المسجد إن لم يوجد في المصنع مسجد فيصلي هناك، فالعامل يصلي ويصلي السنن في المسجد، فكان صاحب العمل يتضرر ويقول لهم صلوا في المسجد وتعالوا عشان العمل وساعات العمل، فكانوا يعيبون على على على صاحب العمل. هذا ليس بصحيح، أنت تأخذ مالا على هذا الوقت، الفرض تفعله ولا يمنعك صاحب العمل، أما السنة فليست بفرض. حديث البخاري ومسلم لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال بعض أهل العلم الثقات هذا حق لصاحب العمل، فتصلي الفرض ثم بعد ذلك تصلي النافلة بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم شغل بأعمال الأمة في الزكاة، فلم يصلي السنة البعدية بعد الظهر لانشغاله بأعمال المسلمين، فصلاها بعد العصر. كان في صحيح مسلم من حديث أم سلمة، واخد بالك؟ فهناك نوع من التيسير، وهذا التيسير لا يأتي إلا بضبط المسائل العلمية، بمعرفة الذي يجوز والذي لا يجوز. فالذي لا يفهم يكون متشددا وهو جاهل، فلا يتكلم إلا بعلم. تمام. ثم قال وأول العصر يعني وأول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثليه. دي أمور أوتي صلى الله عليه وسلم فيها جوامع الكلم، ظل كل شيء مثليه. ثم بعد ذلك وقت الضرورة، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم صلى بي في المرة الآخرة حين صار ظل كل شيء مثليه. وعنه أن آخره ما لم تصفر الشمس، بدأت في الاصفرار والميل إلى الغروب، لما روى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس، ويبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس. تمام. فهنا في حالة الضرورة الذي أدرك ركعة كما سيأتي البخاري ومسلم من العصر قبل أن تغرب الشمس، يعني أدرك ركعة ثم أكمل بقية الركعات الأربع بعد أذان العصر المغرب، فقد أدرك العصر، بل من أدرك تكبيرة الإحرام. حديث البخاري ومسلم إذا سمعتم النداء فلا سمعتم النداء في الصلاة يعني فلا تأتوا إليها فلا تأتون تسعون، ولكن أؤتوا وأنتم تمشون، كما في الأثر في الحديث يعني. ثم قال: فما أدركتم فصلوا، وما فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقدوا. إذا أتتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، في رواية فقدوا. فقوله فما أدركتم فصلوا، هذه الصلاة حتى في الجماعة، لو أدركت الإمام في التشهد ثم كبرت تكبيرة الإحرام ونزلت، وقبل أن يسلم أدركته فقد أدركت الصلاة. فما أدركتم فصلوا، أي جزء؟ فما أدركتم كلية، في أي جزء، مش لازم ركعة كاملة، تمام؟ فهنا ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس. يبقى مسألة الضرورة غير مسألة الواجب والمحتم. ومن أدرك منها جزءا قبل الغروب فقد أدركها، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك سجدة من صلاة صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. مسألة من أدرك سجدة، السجدة في ظاهرها قالوا ركعة كاملة، والسجدة سجدة واحدة، أكثر من ذلك تكبيرة الإحرام، لهذا الحديث الذي ذكرته: فما أدركتم فصلوا، أي إدراك، تمام؟ قال: وتعجيلها، قال: وتعجيلها أفضل على كل حال، تعجيل بداية الصلاة، لقول أبي برزة في حديثه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. متفق عليه، أخي بالك، يعني يبدأون، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فصل: ثم المغرب وهو الوتر، وأول وقتها إذا غابت الشمس، قرص الشمس، وآخره إذا غاب الشفق الأحمر بين غروب الشمس ثم الشفق الأحمر ثم يغيب الشفق الأحمر ويأتي العتمة والسواد، هذا وقت العشاء. فقال: إذا غابت الشمس، وآخره إذا غاب الشفق الأحمر، لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق، ثم قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم. رواه مسلم. وقت صلاتكم بين ما رأيتم، اللي هو ما بين هذين، الوقت ما بين هذين، هذه رواية أخرى. وقت صلاتكم بين ما رأيتم، رواه مسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت المغرب ما لم يغب الشفق، يعني هو قال لك هنا وآخره إذا غاب الشفق، فهنا وقت المغرب ما لم يغب الشفق، اللي هو الشفق الأحمر، كما في صحيح مسلم. ويكره تأخيرها عن وقتها، لأن جبريل عليه السلام صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في أول الوقت، وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت الشمس، وجبت يعني سقطت. متفق عليه. قال: ثم العشاء، وأول في قول يقال عند غالب المصريين، مش عارف بيقولوا في إيه على صلاة المغرب يعني، والتعجيل به لدرجة أنهم لا بعد الصلاة يقيمون الصلاة، ولا بيقولوا المغرب غريب، واخد بالك، فيقيموا الصلاة من غير ركعتين بين المغرب، بين الأذان والظهر، بين الأذان والإقامة، حديث البخاري ومسلم. صلوا قبل المغرب، اللي هو بعد أذان المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، صلوا قبل المغرب 3 مرات وجوب، ثم لمن شاء صرف الوجوب إلى الاستحباب رحمة بالأمة. لو لم يقل لمن شاء لكانت هاتين ركعتين لكانت هاتان ركعتان فرضا على المسلم لمن شاء. فالمغرب غريب، هذا لا يستقيم. فمن السنة الصلاة ركعتين غير ركعتا سنة المغرب البعدية، هي السنة المؤكدة كل يوم، تمام؟ طيب، ثم العشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر بداية العتمة، وآخره ثلث الليل. هذا في رواية لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق أول العشاء، وصلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل. وحديث ابن عباس في صلاة جبريل مثله. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفق الحمرة إذا غاب الشفق وجبت الصلاة. رواه الدارقطني، قلت في الهامش رواه الدارقطني عن أبي هريرة الشفق الحمرة، وعن ابن عمر الشفق الحمرة، وروى مسلم بلفظ: ووقت المغرب حين يسقط ثور الشفق. قال ابن الأثير في النهاية: وثورانه حمرته. حتى في مسألة فهم الحديث بالجمع بين الروايتين، وتأتي بشرح أهل العلم في الكلمات حتى تفهم، حتى تفتي فتوى صحيحة. فثوران الشفق، إيه ثور الشفق؟ فبين الحمرة، تمام؟ ثم قال: وعنه آخره نصف الليل، لما روى عبد الله بن عمرو ان سلمى قال: وقت العشاء الى نصف الليل، رواه مسلم. يبقى هناك حديثان، والاعمال اولى من الاهمال، وناخذ بالاوفق للناس. النصف اكثر من الثلث، فان اخذنا بالثلث ضيقنا على الناس. في روايه نصف، وهناك وقت الجواز الى قبيل الفجر، وهو وقت الضرورة. قال: والأفضل تأخيرها لوجود حديث. يعني الأصل المبادرة، كما بينت في الجمعة كلمة التهجير لأنها لا علاقة بالهجرة، والتهجير المبادرة والمسارعة إلى بداية الصلوات عند الأذان. والأفضل تأخيرها اللي هي صلاة العشاء، لقول أبي برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء، متفق عليه عند البخاري ومسلم. ويستحب أن يراعى حال المأمومين، لقول جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، متفق عليه. هذه قاعدة مهمة للغاية، تؤخذ في مسائل مراعاة منظومة المصالح والمفاسد، المصلحة مع المصلحة في الدرجات، والمفسدة مع المفسدة في الدرجات، والمصلحة مع المفسدة، والمفسدة مع المصلحة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين حتى في مسائل الشريعة. الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، لماذا؟ لما يراه من مصلحة المسلمين والمصلحة المرسلة التي أجمع عليها الصحابة بلا خلاف، المصلحة التي لا تخالف الكتاب والسنة. أما المصلحة التي تخالف الكتاب والسنة والعرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة، هذه ليست مصلحة، هذه مفسدة، وهذا عرف شيطاني. العرف الذي يوافق الكتاب والسنة، العرف مصدر من مصادر التشريع، نعم أصل من أصول الشريعة في أصول الفقه، ولكن هذا العرف بالإجماع الذي نقله الشاطبي في كتابه الاعتصام أنه العرف الذي لا يخالف الشرع، قاعدة المتفق عليها، القواعد الكلية الخمسة الفقهية، القاعدة الخامسة العادة محكمة اللي هي العرف، تحكم ويحتكم إليها المسلمون فيما لا نص فيه ولا إجماع، فيرجع إلى العرف الذي هو مصدر مصادر التشريعين ما لم يخالف الكتاب والسنة. فهي المصلحة، النبي راعى المصلحة في التقديم والتأخير. المسألة هنا حتى هذا أراعيه، مثلا الإخوة لو كانت تعبانة أخيركم أكمل الصلاة الدرس أم لا، حتى تكونوا متيقظين. فالواحد لما يبقى مجهد فهتكلم ممكن لا يستوعب الكلام. ونحن نعلم يعني ذيوع وانتشار الكسل وعدم الهمة، وهذا أمر ابتلي به المشايخ في طلبتهم، فنسأل الله سبحانه وعلا التوفيق والسداد. طيب، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني على ما ذكرنا في وقت العصر. فصل. ثم الفجر وأول وقتها إذا طلع الفجر الثاني بغير خلاف. فجران، فجر يؤذن بلال وفجر ابن أم مكتوم، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق معترضا لا ظلمة بعده. هناك فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الصادق، الفجر الكاذب يأتي معه بعض البياض ثم يرجع السواد مرة أخرى. الفجر الثاني بياض فحسب، واخد بالك؟ وهذا لا نراه. مرة أنا من سنين يعني كنت أسافر، سافرت أسوان، كنت بركب من الليل وأصل بالنهار يعني، فتتبعت لأن لا أرى المكان إلا يعني الأماكن لا تساعد. ففي وقت الفجر بدأت من شباك القطار أنظر إلى الفجر الصادق وغير الصادق، وتبين مع وجود الظلمة والأماكن منها الزرع والحقول ومنها الصحراء، فرأيت بعيني هذا الأمر. فالمسألة الفجر الصادق الثاني الذي بعده يظهر البياض، ليس بعده عتمة، واخد بالك؟ طيب، فقال وأول وقتها إذا طال الفجر الثاني بغير خلاف، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق معترضا لا ظلمة بعده. شوف التحديد. وآخره إذا طلعت الشمس، لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فأسفر بها، ثم قال وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم. في حديث ابن عباس، في حديث جبريل، وفي حديث جبريل ابن عباس، في حديث جبريل مثله. الأول في بداية البياض، والثاني في الإسفار. الإسفار ظهور بياض الشمس، بياض النهار من غير الشمس، فيه بين الشروق وبين الإسفار بياض، ترى الناس وترى السماء صافية زرقاء وليس هناك شمس، هذا هو الإسفار. لم يأتي الشروق بعد. والغلس أن تصلي في بداية صلاة الفجر، وهذا البياض لا يتمكن منه الناس أن يرى بعضهم بعضا. احنا بنصلي في الفجر النور موجود، كانوا بيصلوا في مسجد النبي، النساء الرجال لا يرون النساء، ولا يرى الإنسان الصحابي أخاه الرؤية التي تمكنه من الرؤية أنه فلان. هذا في الغلس وهذا في الإسفار، وهذه سنة وهذه سنة، والإعمال أولى من الإهمال. أسفر جدا وسر وصلى بالغلس، فهذا هذه سنة وهذه سنة. طيب، قال قال والأفضل تعجيلها، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، الأغطية التي يرتدينها ترتديها النساء، متفق عليه. فصل. فهذا هو الغلس. وتجب الصلاة بأول الوقت لأن الأمر بها يتعلق بأول الوقت، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه سبب الوجوب فثبتت عقيبه كسائر الأسباب ويستقر الوجوب بذلك. هذا الذي قاله ابن قدامة، وبينت آنفا أن هذا الكلام بحديث حديث جابر الوقت ما بين هذين، فليس أوله على الوجوب. خد بالك، هذا إمام. فقال فثبت عقيبه كسائر الأسباب ويستقر الوجوب بذلك. عندنا القاعدة الكلية من علم أصول الفقه، الفروض لا تثبت إلا بإيه؟ باليقين. الفروض لا تثبت إلا باليقين، والقاعدة الكلية من القواعد الكلية الخمس اليقين لا يزول بالشك، فالفروض لا تثبت إلا باليقين. وقال الوقت ما بين هذين، وهذا تصريح من رسول الله أنه ليس بواجب أن نصلي الصلاة في أول وقتها، وإلا لتحرج الناس. هناك في أمور تجد الإنسان، نحن نتعرض للفتوى سنين عشرات السنين، أمور لا رجل عامي بيصلي بالعافية ما ينفعش تلزمه بأمور فيها خلاف. والأصل براءة الذمة من التكاليف. يعني إيه؟ الأصل أنه لا وجوب إلا بدليل، لا فرضية إلا بدليل، فلا أقول بالوجوب لعدم أو وجود الاختلاف في المسألة. واخد بالك؟ لا، ولو اختلف في المسألة ننظر إلى القدر الذي ييسر للناس أمورهم. ماشي. فقوله ولأنه سبب الوجوب، هذا كلام فيه نظر. كلمة الكلام فيه نظر أدندن دائما عليه، لا يستقيم إلا لطالب العلم الذي يتقصى ويبحث ويحقق المسألة تحقيقا ينبغي أن يكون. أنا أعزو إليكم إلى كتب الأئمة، ابن قدامة وكتاب المحلى لابن حزم، أقوى كتابين في علم الفقه المقارن، أعلاهم المحلى لابن حزم على الإطلاق يعني. ومع ذلك الكل يؤخذ من قوله ورد. فقوله هنا وتجب الصلاة بأول الوقت لأن الأمر بها يتعلق بأول وقتها، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه سبب الوجوب فتثبت عقيبه. أخذ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا ففروا إلى الله، كل هذه أحاديث آيات صرفت عن ظاهرها، والأحاديث المصروفة عن ظاهرها صرفت بأدلة أخرى سواء من القرآن أو من الحديث. فلا نجزم بالوجوب لأن الوجوب يترتب عليه العصيان. ففي هذه الحالة لابد أن نتأنى ولا نقل بكلام أهل العلم الذين أشير إليهم، لأن الكل يؤخذ من قوله ويرد. وهذا لا يعني أن غالب مسائلهم فيها نظر، لا، مسائل يسيرة جدا، فلذلك أنوه عليها. والأمر يقتضي الوجوب ولأنه سبب الوجوب فتثبت عقيبه، يعني الأمرية والوجوب والفرضية كسائر الأسباب، ويستقر الوجوب بذلك. قال فصل. ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فهو مدرك لها. قال ركعة، وأنا قلت تكبيرة الإحرام، فهو مدرك لها، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي لفظ إذا أدرك أحدكم سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من الصلاة صلاة الصبح فليتم صلاته. هنا ذكرت قاعدة مهمة ذكرتها قبل ذلك، ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر إيه؟ تخصيصا. ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا. هذه القاعدة مثالها في الحديثين تفصيلا. إيه الحديث الأول؟ وهو في البخاري ومسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا عموم كلي. الثاني: من أدرك إذا أدرك أحدكم سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح فليتم صلاته. الحديث الثاني يبين ظاهره صلاة، هذا يتم صلاته في صلاة العصر فحسب، وفي صلاة الفجر الصبح فحسب. العصر والصبح فرض من أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا. أنا بتكلم قاعدة العام يحمل على الخصوص ما لم يرد دليل، ولكن هذا لا نقول فيه هذا حمل عام على خاص. فلا تقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يقول هذا عام ويخصص بصلاة العصر وصلاة الصبح فحسب. فهذا تفصيل للتفصيل. أنت ممكن تبقى عارف قاعدة حمل العام على الخاص وتبقى زي الفل فيها ومش عارف القاعدة دي، فعلمت الأصل وفرع من القاعدة لم تعرفه، فهذه القاعدة تخصص القاعدة الثانية. فذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا. يبقى من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني إيه؟ من أدرك الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر صلى فيها ركعة أو سجدة أو تكبيرة الإحرام فقد أدرك الصلاة. فانظر إلى عظم قواعد أصول الفقه، عمود الخيمة. نفس الأمر في من قال أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب، لأن رواية في صحيح مسلم: وترابها طهور. والحديث الآخر: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية: مسجدا وترابها طهورا. فقالوا هذا تخصيص لعموم الحديث الأول. نفس المسألة، ذكر بعض أفراد الخاص لا يعتبر تخصيصا، تمام. والذي يؤكد ذلك قولا وفعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عند رسول الله: جزيرة العرب كلها أرضها ماذا؟ روي، كلها طهور. فلو قلنا هذا طعنا في الكتاب والسنة وفي فعل رسول الله والصحابة، كانوا يسيرون هيحملوا بقى شوية التراب من المدينة يمشوا به، عندهم الرب، عندهم الرخام، عندك الحوائط التي عليها غبار. عندك الواحد لما يبقى مريض في بيت ينظر إلى غبار الذي يأتي على الشباك، وهذا التراب تمسحه، تعفر يد كفيك به. فكل مكان في الأرض هو طاهر. بالقاعدة ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا. قال: وهو مدرك أقل من ركعة يكون مدركا، وفي مدرك أقل ركعة يكون مدركا لأنه أدرك جزءا من الصلاة فاستوى فيه الركعة وما دونها كإدراك الجماعة. ابن قدامة لم يذكر هنا الحديث فذكرته: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، تمام. قلت: ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي في الثاني من آخر الوقت، واخد بالك؟ فهذا آخر الوقت. فقال هنا: ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها. طبعاً إحنا لا نتعمد إلى آخر وقتها، ولكن هو يبين لك الجواز والفرق بين صحة الصلاة وعدم صحتها. دي تفاصيل أهل العلم والفقهاء لبيان الذي تجوز به الصلاة والتي لا تجوز، واخد بالك؟ فالفرق بين هذا وذاك مهم للغاية. ثم قال فصل: فإن أخرها عن وقتها لزمه قضاؤها على الفور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وفي رواية: فإن ذلك وقتها، أضفتها فإن ذلك وقتها، متفق عليه. فإن فاتته صلوات لزمه قضاؤهن مرتبات: ظهر، عصر، مغرب، عشاء، لأنها صلوات مؤقتات في وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم لما غفل ونام هو والصحابة عن الفجر حتى استيقظوا بشعاع وسخونة الشمس، فأمر بلال أن يؤذن، ثم صلوا ركعتي الفجر السنة، ثم أذن ثم أقام، أذن ثم صلوا ركعتين ثم أقام ثم صلى بالصحابة والشمس مشرقة، ففي وقتها، تمام؟ فوجب الترتيب فيها كالمجموعتين اللي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في جمع التقديم وجمع التأخير. فإن خشي فوات الحاضرة، هو لم يصلي الظهر ودخل عليه العصر، فإن خشي صلاة الحاضرة قدمها لئلا تصير فائتة، لم يصلي الظهر ولم يصلي العصر والمغرب أوشك، فقال قدم الحاضرة اللي هي العصر لئلا تصير فائتة، يبقى دي فائتة ودي فائتة، فيدرك قبل أن تكون الثانية كالفائتة الأولى، لأنها فعل الحاضرة آكد، لأن فعل الحاضرة آكد. فبين هنا مسألة التعارض بين المسائل في التقديم والتأخير، وبين مسألة جواز تأخير الصلاة، وهذا الجواز يبين حنيفية هذا الدين لئلا يشق على الناس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.